الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الخصومة. قال رحمة الله عليه بعد أن ذكر كما في الدرس الماضي ما يحكم به الحاكم من الشهادات والأيمان ونحو ذلك، قال رحمه الله بعد ذلك: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن، ولا ذي العداوة والمتهم، والقانع لأهل البيت، والقاذف، ولا بدوي على صاحب قرية. قال: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. قول المؤلف رحمة الله عليه: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، أي أن الفاسق لا تقبل شهادته، ذلك لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، فلا تقبل الشهادة إلا إذا كانت من عدل، من شخص ثبتت فيه العدالة. والدليل على اشتراط العدالة في الشهود قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والدليل على أن الفاسق لا يقبل أو لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن فالله تبارك وتعالى أمر بالتبين في خبر الفاسق، فدل ذلك على أن الفاسق لا يؤخذ خبره ولا تقبل شهادته. إذن فالشهادة يشترط في قبولها العدالة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. والعدالة عرفها العلماء، ما هي العدالة وما هو الشخص العدل؟ قال العلماء: العدل هو الذي يحافظ على الفرائض والواجبات ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويكون مع ذلك حسن الأدب والأخلاق، يكون مع ذلك حسن الأدب والأخلاق، لا يأتي بما يخل بمروءته. إذن هذه أربعة أشياء تشترط في العدالة، يعني أربعة أوصاف لا بد أن يتصف بها الشخص ليكون عدلا تقبل شهادته. إذن الشيء الأول هو أداء الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها من الفرائض والواجبات، فمن ضيع الفرائض والواجبات فليس بعدل. الشيء الثاني ترك كبائر الذنوب، فمن شروط العدالة أن يكون صاحبها تاركا للذنوب الكبائر، وكبائر الذنوب هي الذنوب التي يعني جاء فيها لعن أو عذاب، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من الكبائر ونحو ذلك، مثل مثلا الزنا، السرقة، الذنوب التي فيها حد، هذه من الكبائر كما قال العلماء. فالزنا من الكبائر، والسرقة من الكبائر، وأكل الربا من الكبائر، وأهل مجرا. إذن فالعدل يعني مع أدائه للفرائض لابد أن يكون مجتنبا للكبائر. أما الشيء الثالث فهو عدم الإصرار على الصغائر، فالعدل قد يقع في صغيرة من صغائر الذنوب، ولكن لا يصر على تلك الصغيرة، لا يداوم عليها ولا يصر عليها، بل يفعلها أحيانا ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على الصغيرة يصيرها ماذا؟ كبيرة، العياذ بالله. إذن فهذا هو العدل الذي يحافظ على الفرائض، يؤدي الفرائض ويجتنب كبائر الذنوب والمحرمات، وإذا وقع في شيء من الصغائر فإنه لا يصر عليها بل يسارع ويبادر إلى التوبة منها. وأما الشيء الرابع الذي يشترط في العدالة هو أن يكون حسن الأدب وحسن الأخلاق، لا يأتي الأشياء والأفعال التي تخل بمروءته وتدل على سوء أدبه وخلقه. إذن فهذه هي صفات العدل الذي تقبل شهادته. ومتى لم تتوفر هذه الصفات في الشخص فإنه لا يوصف بأنه عدل، وبالتالي ترد شهادته. والعبرة في هذه الأشياء التي ذكرناها وفي هذه الأوصاف التي ذكرناها طبعا، العبرة في ذلك بما يغلب على الإنسان. يعني الإنسان طبعا ليس بملك، حتى الكبائر قد يقع فيها الشخص الفاضل. فالصحابة رضي الله عنهم وقعوا يعني في بعض هذه الأشياء، ولكن يوفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة منها. إذن فالعبرة في هذه الأوصاف ما يغلب على الإنسان. فالإنسان ليس بملك، والملائكة قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر. وأما الإنسان فهو خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك فالعبرة في هذا الباب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله هو ما يغلب على الرجل وعلى المرء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته. إذا العبرة في هذا الباب بما يغلب على الإنسان. إذا فلا تقبل شهادة من ليس بعدل على التفصيل الذي ذكرناه. قال: ولا الخائن. الخائن من الخيانة، والخيانة هو عدم أداء الأمانة، والذي لا يؤدي الأمانات بل يخونها والعياذ بالله. كما جاء في صفات المنافق إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، فالخائن لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه يخون الأمانات ولا يؤدي الحقوق إلى أهلها، فهذا لا يؤتمن على الشهادة. فما دام أنه يخون الأمانات فإنه لا يؤتمن على الشهادة، ولا يستبعد في حقه أن يشهد بالكذب وبالزور. ولهذا ورد في سنن أبي داود، في سنن أبي داود نعم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. هكذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، فالخائن لا تقبل شهادته لأنه لا يؤتمن على الشهادة، لا يؤتمن على الشهادة. ولهذا قال المؤلف ولا الخائن، أي لا تقبل أيضا شهادة الخائن. قال ولا ذي العداوة، أي لا تقبل أيضا شهادة ذي العداوة. وذو هنا بمعنى صاحب، ذي العداوة أي صاحب العداوة. ما معنى ذلك؟ المعنى أنه إذا كانت هناك عداوة وحسد وشحناء وبغضاء بين الشاهد الذي طلب للشهادة وبين أحد الخصوم، فإنه لا تقبل شهادة هذا الشاهد على ذلك الخصم. لماذا؟ لأن بين هذا الشاهد وبين الخصم الذي سيشهد عليه ضده بينهما عداوة وبغضاء وحسد وشحناء، فهذه العداوة قد تحمله ماذا؟ على أن يشهد بالزور، وبالتالي لا تقبل شهادته، وبالتالي لا تقبل شهادته. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق، في الحديث السابق لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. وهذا الحديث له تتمة، يعني هذه التتمة نذكرها في أماكنها. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، قال وذي الغمر على أخيه. وذي الغمر، كلمة الغمر كما قال الشرح معناها الحسد والعداوة والشحناء والبغضاء. فإذا وجدت عداوة وشحناء وبغضاء بين الشاهد وبين أحد الخصوم فشهادة هذا الشاهد لا تقبل، شهادة هذا الشاهد على أخيه لا تقبل، لأن هذه العداوة قد تدعوه إلى أن يشهد على ذلك الخصم بالزور والكذب والعياذ بالله بسبب ما بينهما ماذا؟ من العداوة والحقد. ولكن نلاحظ في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذي الغمر على أخيه. ولذلك لو أن الشاهد كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة وبغضاء وشهد هذا الشاهد لذلك الخصم، يعني لم يشهد ضده وإنما شهد له لصالحه، ففي هذه الحالة تقبل شهادته، لأنه سبحان الله يعني مع ما بينهما من العداوة والبغضاء والشحناء ومع ذلك شهد لصالحه، فهذا مما يؤكد ماذا؟ صدقه، هذا مما يؤكد صدقه. إذن فإذا شهد لمن بينه وبينه عداوة وبغضاء فشهادته مقبولة، ولكن إنما ترد الشهادة إذا شهد عليه ضده، إذا شهد عليه فحينئذ لا تقبل شهادته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وذي الغمر على أخيه. وذي الغمر هو صاحب يعني الغل والحسد والعداوة ونحو ذلك. طيب، إذا نعود لكلام المؤلف، قال: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن، ولا ذي العداوة والمتهم. إذا المتهم أيضا لا تقبل شهادته. من هو المتهم؟ قال العلماء: المتهم هو من يظن به أنه قد يشهد زورا، يعني الشخص الذي نخاف ونخشى أن يشهد ماذا؟ زورا. لماذا؟ قد تكون له منفعة ومصلحة في أن ينصر ماذا؟ المشهود له، مثل شهادة العبد لسيده. شهادة العبد لسيده، إذا شهد العبد لصالح سيده فنقول العبد هنا متهم، فلا تقبل شهادته، لأن العبد بطبيعة الحال من الطبيعي أن ينحاز إلى سيده إلى مولاه، وبالتالي فهو في هذه القضية متهم وفي هذه الشهادة متهم، فلا تقبل ماذا؟ شهادته. هكذا أيضا كما سيأتي في كلام المؤلف، يعني المحتاج الذي ينفق عليه أهل بيت ما، فهذا المحتاج الذي ينفق عليه أهل بيت ما، ينفق عليه شخص ما، لا تصح شهادته لصالح هذا الشخص، لأنه قد ينحاز له، قد ينحاز له ولا يشهد بالحق عليه، بل يشهد له وينحاز له، فهذا الشخص هنا يكون ماذا؟ متهما. ولهذا كثير من العلماء لم يقبلوا شهادة الزوج لزوجه، يعني إما المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته. لماذا؟ لأن الزوج هنا يكون ماذا؟ متهما، يشهد لزوجته، لأن ذلك في صالحه وله منفعة في ذلك. إذن كل من كان متهما في شهادته وقد يظن به أنه يميل إلى طرف ما، فإنه لا تقبل ماذا؟ شهادته لذلك الطرف، لا تقبل شهادته لذلك الطرف. إذن هذا هو معنى قول المؤلف والمتهم. ثم قال: والقانع لأهل البيت. وهذا يعني ذكر القانع لأهل البيت بعد ذكر المتهم، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا العنصر كما يقال هو جزء من مما سبق. القانع هو المحتاج، المحتاج فقير الذي ينفق عليه أهل بيت ما، فإذا اختصم أهل ذلك البيت مع طرف آخر وجاء هذا المحتاج ليشهد لصالح أهل البيت الذين ينفقون عليه ويفيدونه وينفعونه، نقول له: شهادتك لا تقبل، شهادتك لا تقبل. لماذا؟ لأنك متهم، قد تميل في شهادتك إلى هذا الطرف، لما لك في ذلك من المنفعة ولما لك في ذلك من المصلحة. ولهذا يعني هذا الشيء أيضا جاء ذكره في الحديث، مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، قال: وذي الغمر على أخيه، ثم قال: ورد شهادة القانع لأهل البيت، ورد شهادة القانع لأهل البيت كما شرحنا. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وأجازها لغيرهم. يعني القانع، هذا القانع المحتاج الفقير، إذا كان عدلا فإن شهادته لأهل البيت الذين ينفقون عليه لا تقبل، لأنه يكون في هذه الحالة متهما. ولكن إذا شهد في قضية أخرى لأناس أباعد لا مصلحة بينه وبينهم، فإنه إن كان هذا القانع عدلا فإنها أو فإنه تقبل ماذا؟ شهادته، لأنه حينئذ لا يكون متهما. إذن هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه أبو داود بسند قواه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه التلخيص، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بقيت يعني أشياء أخرى في السياق الذي ذكرناه عن الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر، نتمه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.